يقول: أنا شديد الغيرة، ووالدي لا يحسب للحجاب أي حساب، فأنا كثير المشاكل مع الأهل من أجل الحجاب، ماذا أفعل؟ هل أوافق أبي دون مشاكل؟ أفيدوني، مع العلم أننا لا نذهب إلا عند الأقرباء، ولكن لا يجوز كشف الحجاب، ألا يجوز كشف الحجاب لهم؟ أفيدوني وأرشدوني، جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نشكر الأخسين على سؤاله الذي ينبي عن غيرته وحرصه على التقيد بآداب الشريعة الإسلامية، وينبغي أن يكون كل مسلم متقيدا بآداب شريعة الإسلام، وما أشار إليه عليه أن يستعمل الرفق مع والده، وأن لا ييأس من رجوع والده إلى الحق، فإن الذي نؤمن ونرجو أن والده من أهل الفطرة السليمة. نعم. وإنما نشأ ما نشأ من عدم مبالاته بالحجاب لظروف نشأته في بيئته التي لا تمنع كشف المرأة وجهها لدى الرجال الأجانب، وعلى الابن أن يستعمل الحكمة والرفق مع والده، وألا يشتط ويشتد في مجادلته، ولا شك أنه إذا صبر واتقى الله في ذلك وحرص فإن الله جل وعلا سيوفقه، ولا يجوز له أن ينابذ والده أو يعقه أو يغاضبه من أجل ذلك، فإنه ينبغي أن يكون دائما رفيقا لينا سهلا متواضعا لوالده امتثالا لأمر الله جل وعلا إذ أمر بذلك في كتابه الكريم كما في آية سورة الإسراء. نعم. لكن عليه أن ينصح الأهل من أم وأخت وزوجة وقريبة أن يتأدبوا بآداب الإسلام، وإن أعظم ما ينبغي أن يهتم به المسلم أن يستر امرأته ومن تحت يده من الولاية من أخت وبنت وقريبة، وأهم ما ينبغي أن يستر الوجه. نعم. لأنه مركز الزينة وموطن الفتنة، وهو الذي يحصل فيه منه الكلام والنظرات والابتسامات، فإذا ستر منع كثير من الشر. ولا نزال أو نكرر شكرنا لهذا السائل ودعانا أن يوفقه الله والسائر المسلمين للتقيد بآداب الإسلام والتخلق بالأخلاق الإسلامية الكريمة. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من المدينة من السائل محمد عبد الله، يقول لي سؤال: هذه الجرائد وكتب المدارس ترمى في الشوارع بكثرة، ولا يخلو منها شارع ولا أرض، اللي يجدها قدامه أو إلا يجدها قدامه ويحتار أمام هذا المنظر، ولا يستطيع الإنسان أن يتصرف، وكم يخلي والطعام الكثير في الشوارع والبراميل وقمائم البلدية، يكنس الأوراق والطعام ويجعلها في برميل القمامة. والسؤال: ما هو موقف الإنسان أمام هذه المنكرات، وماذا يفعل، وهل تبرأ ذمته بهذه الكتابة التي أبعثها لكم في إنكاري في قلبي؟ أفيدونا وطمنونا، جزاكم الله خيرا. الذي ينبغي أن لا ترمى الأوراق التي فيها ذكر الله في الشوارع ولا في أوعية القمائم، فإن الإنسان إذا قرأ ما فيها مما يحتاج إليه وأراد إخراجها عليه أن يسعى لإتلافها بالإحراق حتى لا يبقى لها أثر يمتال. نعم. والإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه ويزيل المنكر، فإذا وجد شيئا من ذلك في الشارع واستطاع أن يزيله أزاله، إما بوضعه في سلة المهملات التي يجدها، أو برفعه في مكان، أو إرشاد من يحرقه، وكذلك في ما يتعلق بالأطعمة إذا استغنى عنها ولم يجد من يأكلها. نعم. عليه أن يضعها في أمكنة بعيدة عن الابتذال والامتهان، يعني أن تتعرضها الأقدام وتدوسها، فإذا اتقى الله على قدر ما يستطيع برئت ذمته. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى إنما يطلب من المسلم أن ينكر المنكر وأن يزيل الأذى على حسب استطاعته، ولا يكلف الناس ما لا يطيقون. نعم. أحسنتم. هذه الرسالة من مشعل جار الله أحمد المالكي، قرية الأثلة، بلاد بني مالك، يقول سمعت بعض الناس أنهم يقولون إن الكلاب عندما تأتي إلى المقابر تعوي وتنبح إنه سوف يموت واحد من أفراد القرية أو القرى المجاورة فيقبر ويدفن في تلك المقابر التي تعوي عليها الكلاب، ما رأيكم في هذا القول؟ هذا قول لا أصل له ولا أساس له من الصحة، وإنما هو من بقايا عقائد الجاهلية التي كانوا يعتقدونها من نوح الغراب ونوح الطائر المسمى بالبوم وغير ذلك الذي يعتقدون بأصواته آثارا تحدث، وكل ذلك إنما هو اعتقاد باطل لا أصل له ولا صحة له. نعم. ولا ينبغي للمسلم ولا ينبغي لعاقل أن يعول عليه بشيء فإنه لا أصل له. نعم أحسنتم. هذه رسالة من عمر النيل طالب في المتوسطة الثانية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد نرجو الإجابة على السؤال التالي: هل يطبق الحد على الصغير الذي عنده 13 سنة أو 12 سنة مثلا إذا زنى؟ هل يجلد؟ وبما يكون البلوغ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. من ارتكب شيئا من الفواحش وجب أن يعاقب، نعم، سواء كان صغيرا أو كبيرا. فإن كان قد بلغ الحلم من رجل وامرأة أقيم عليه الحد الشرعي، وإن لم يبلغ الحلم عزر التعذير الذي يردعه عن ارتكاب تلك الفاحشة. نعم. ويحصل بلوغ الحلم لأحد أمور: بالنسبة للرجل يحصل بالاحتلام، وهو أن يرى الرجل في منامه أنه جامع أو يجد في ثوبه بلل مني، فهذا دليل بلوغ الحلم. أو ينبت الشعر الخشن حول ذكره، أو يبلغ 15 سنة. نعم. هذا بالنسبة للرجل. وتزيد المرأة على ذلك بالحيض والحمل، إذا حملت فإن ذلك دليل بلوغها، أو حاضت فإن ذلك دليل بلوغها بالإضافة إلى ما يبلغ به الرجل. فإذا بلغ أحد من الرجال والنساء الحلم 13 سنة أو أقل من ذلك وارتكب موجب حد وقيم عليه الحد، وإن لم يبلغ فإنه يعزر التعزير الذي يردعه عن الاجتراء على الفواحش. أحسنتم. هذه رسالة وردت من القصيم الطرفية الشرقية، المقدم عمر العبد الرحمن الوايل التويجري، يقول: هل يجوز التعامل مع غير المسلمين لأن استخدامهم كعمال؟ هل يجوز ذلك؟ يعني أنه يتعامل معهم وهم غير مسلمين. استخدام المسلم لغير المسلم جائز في حد ذاته، ولكن لما يترتب على استخدامه من أمور سيئة ينبغي للمسلم أن لا يتعمد استخدام نصراني ما دام يجد من يخدمه من المسلمين. نعم. لأن التعاون فيما بين المسلمين هو المطلوب، واستخدام النصراني إنما هو تعاون مع الكفار ومساعدة لهم في الكسب، وينبغي أن يكون المسلم حريصا على مساعدة إخوانه المسلمين. وهذا عدم يحصل من استخدام النصراني من مخالطة النصارى والجلوس معهم والأنس بهم والتأثر بشيء من أخلاقهم، ولا سيما ما يحصل في كثير من البيوت. نعم. من استخدام مربيات غير مسلمات يقومن بتربية الأطفال وتأنيسهم وحضانتهم، فتركزن في نفوسهم محبة ما هن عليه من عادات واعتقادات، وفي ذلك من الشر والخطر ما الله به عليم. نعم. فينبغي للمسلم ألا يستعين بكافر في أموره كلها ما دام يجد من يعينه من المسلمين. ولا شك أن في البلاد الإسلامية من الراغبين في العمل في مختلف المستويات. نعم. ما يغني عن طلب أولئك من غير المسلمين، ولا سيما والكافر لا يحسب للمحرمات في الغالب حسابا، فقد تكون المرأة المستخدمة تبيح نفسها لأولاد صاحب المنزل، وقد تتعرض لهم أو تعرض نفسها لهم لفتنتهم، لأن ما هي عليه من الكفر أعظم مما تتعرض له من الفاحشة. فعلى المسلم أن يتقي الله في كل ذلك، وأن لا يجلب امرأة أو رجلا نصرانيا ليخدمه في بلاد، ولا سيما وجزيرة العرب التي منها المملكة العربية السعودية، قد جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يجتمع فيها دينان، فقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فإنه والحال هذا ينبغي للمسلم ألا يستقدم مسيحيا استخدامه لا في منزل ولا في عمل، ماذا ما يجد غيره. فإن لم يجد وألجأته الضرورة لاستخدامه، فأرجو ألا يناله بذلك إثم على أن يقصد وينوي في نفسه أن يستغني عنه متى أمكنه ذلك في أقرب فرصة. أحسنتم. هذا السؤال الثاني أيضا يسأل عن مدى المعاملة التي يعامل بها مثل هؤلاء، مثل معاملتهم في البيع والشراء ومداعبتهم ومرافقتهم بالسفر إذا دعت الحاجة داخل المملكة. إذا ابتلي بهم فلا مانع من محادثتهم، والذي أنصح بأن يحرص إذا ابتلي بهم أن يدعوهم إلى الإسلام ويحبب إليهم دخوله، ويظهر لهم أنه يعزهم لو دخلوا في الإسلام، وأنه لا عيب أو أن من أعظم عيوبهم عنده أنهم لم يدينوا بدين الحق. عليه إذا ابتلي بهؤلاء أن يجعل من ابتلائه بهم سببا في دعوتهم إلى الدين الإسلام، وينوي بذلك أن يهديهم الله على يديه طمعا في الثواب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عليها أن يشهد في كل ذلك، وسواء كان المستخدم رجلا أو امرأة، عليه أن يحبب إليه الإسلام ويرغبه فيه ويهيئ له الأسباب التي تدخله فيه، ويبين له أن ما هو عليه من دين غير دين الإسلام إنما هو دين لا يقبله الله جل وعلا. وإذا احتج عليه بما عليه أكثر المسلمين من تهاون بشعائر دينهم وتخل عما يدعو إليه الإسلام، فليبين له أن ذلك ليس عيب الإسلام، وإنما هو عيب من يتخلق به، وأن ما عند المسيحيين واليهود والنصارى من الابتعاد عن ديانتهم الأصيلة وتحريفها واستحلال ما حرم الله أعظم مما عند المسلمين بمراحل عديدة، وأن ذلك لا ينبغي له أن يمنعه من الدخول في دين الله الحق. سؤاله الأخير يقول بالنسبة للعمال المسلمين الذين يتم التعاقد معهم باستقدامهم واستخدامهم عمال، ويحصل منهم تقاعس عن الصلاة ولم يؤدوا الصلاة في المساجد، هل يجوز استخدامهم أم لا؟ وهل تبرأ ذمة الكفيل والحالة هذه؟ أفيدونا وفقنا الله وإياكم إلى الصواب، إنه هو الهادي إلى سواء السبيل. على من يستخدمهم أن يهتم بهم بقدر استطاعته، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ومن أعظم المعروف أن يأمرهم بإخلاص العبادة لله وعدم الشرك به، وأن يؤدوا الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، ولا يمنعه ما يراه منهم من التكاسل عن استخدامهم، ولا يحمله ذلك على استخدام نصارى أو وثنيين من البلاد الوثنية الشرقية. فإن المسلم مهما كان خير ممن لا يؤمن بالله ولا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. شكرا لكم.